هل يجوز للراقي أن يستعين بالجن المسلمين في رقيته؟ أولا أحبك الذي أحببتنا من أجله، يجوز لمن؟ الراقي المسلم أن يستعين بالجن المسلمين. هذا أمر شاع وداع، ومن يصدق أن هذا الجن مسلم؟ هذا باب شر فتحه كثير من الدجاجلة والمشعوذة على أهل الإسلام. والواجب على الراقي أن يكتفي بما نص الشارع عليه أنه رقية ولا يجاوز. نعم.